فهو كمخاطبة العجمي بما يفهم من لغته. قلت وبهذا يجاب عن الباقي ويزاد بأن هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أن الإنسان يخاطب بما يفهم، يخاطب بلغته ويزاد في لغته، وهكذا الآخرون حتى يفهموا الحق وحتى يجزوا عن الباطل بلغاتهم وحتى تقوم عليهم الحجة. وإذا كانت اللغة الأجنبية قد فشت بالناس من العرب استعملوها صارت عربية من نقل، فهذه من الشيخ وسنة لا للباب. لكن أصل أباب سادس أو غير ذلك ثم استعملها العرب صارت عربية من نقل. ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف. نعم الله إليك. الطفل الذي عمره 7 سنوات ذكر يبعد عن قضية الإسبال في الثياب ولا يقصد يربى عليه. نعم يمنع من الإسبال وإن كان صغير. طبعا تأمره بالصلاة في السبت هل مع تشديد عليها يعني بالصلاة ولا بس أمر من ترجع أمر على وليه يأمره بالصلاة في السبت؟ يجب على وليه وجوب. نعم يعني قصد قال مروا قصد الأول الوجوب وضربوا ما لدى عشر يتمرن مع الخيل. بعض الصبيان قد يبلغ بعد العشر، قد يبلغ الحاج عشر والثاني عشر. الله عنك. طيب هو هذا من التأسي للنبي عليه الصلاة والسلام. في كلام الشارح قبل هذا. نعم في كلام الشارح على ايش؟ وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراءة الكلام بالفارسية. وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراءة الكلام بالفارسية كحديث كلام عن النار بالفارسية، وكحديث من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروته. أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واهم. وأخرج فيه أيضا عن عمر رضي الله عنه رفعه من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق. الحديث وسنده واهم أيضا. نعم ضعيفة وكلام فيها مطلوب كلام من اللغات الأجنبية مطلوب إذا دعت الحاجة إليه يستغني عنه، فمشروع تكلم العربية ولا يخاطب الناس بما لا يعرفون، خاطب العرب بالعربية. أما غيرهم فإن كانوا يفهمونها وإلا خاطبهم من واتي. وأصلح ما في هذا قصة زيد أمرهم أن يتعلم لغة اليهود. مشروع ظاهر الأحاديث أنها لغتهم مشروع، لكن ظاهر الحديث المروية لم يتخاطبوا بلغة العربية. ما ورد من الأحاديث الصحيحة كلها فيها دلالة على أن يتخاطبوا بلغة العربية. باب الغلول. وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال لا ألهين أحدكم يوم القيامة على رقبتي فرسل له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الآية مع الحديث فيها التحذير من الغلو، والغلو هو أخذ شيء من المغنم لم يقسم يخل يغله ويختص به من الغانمين، وهكذا مثل ذلك من يأخذ من بيت المال بغير حق أو من الأمانات التي لديه بغير حق يغلها، ومن يغلل يأتي من غل يوم القيامة، يعني يأخذ شيئا من الباطل على سبيل الخفية والسرقة. فالغلو شأنه خطير، من كان على مال على أمانة فليحذر الغلو، سواء كانت الأمانة مغنما أو شيئا من بيت المال أو غير ذلك من أموال المسلمين أو أموال اليتامى. يبين صلى الله عليه وسلم أن في يوم القيامة هناك عند قيام الناس وانتشارهم للموقف، وكل واحد على خطر عظيم، ولا سيما أهل المعاصي وأهل الكفر بالله عز وجل. فيأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله أغثني على رقبته فرس يعذب يحملها يعذب بها. فيقول رسول الله: قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا، أو بعيد أو بقرة لها تقاء أو رقاء تخفق أو صان من الذهب وغيره. محمد إياه يطوق إياه يوم القيامة يعذب به، فيستغيث لا يغاث. يقول له الرسول: قد بلغ الرسول بلغ القرآن الذي جاء به الرسول، قد بلغ، هذا بلاغ للناس ووحي لهذا القرآن لأنذركم يوم بعد. فالواجب الحذر اليوم دار العمل، هذه دار العمل، الحذر من الغلول وغيره. ومن غل فليبادر بالتخلص من الغلول، كان بيت المال إلى بيت المال، كان من مال الأيتام لوقته الأيتام، كان مال غيرهم أعطاهم إياه. يحذر اليوم، هذا يوم التحلل، يوم الأخذ بالحيطة، يوم التوبة. أما إذا توفي فقد انتهى الأمر، لكن العاقل والحازم هو اللي يأخذ حذرة اليوم ويحاسب نفسه. نعم. عندنا شاة لها في الرحم زيادة في أول النسل، معروف صدق الحديث. نعم ثبت معروف الحديث، الشاة لها في الرحم أمر معروف يعني. نعم. يوم القيامة لا بأس، أما في البرزخ لا، يسأل في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة. الناس يشفعوا إلى آدم فيحيلهم على نوح، ثم نوح يحيلهم على إبراهيم، ثم يحيلهم إبراهيم على موسى، ثم يحيلهم موسى على عيسى، ثم يحيلهم عيسى على محمد، لأنه يوم القيامة يملكون يستطيعون الشفاعة والغول فيما يستطيعون. أما بعد الموت في حال البرزخ لا، ليس لأحد استطاعة، فلا يدعى في البرزخ أحد، لا نبي ولا غيره، ولكن يوم القيامة إذا قام الناس هذا محل الشفاعة. نعم نعم، من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر، الاستغاثة بالأموات من الشرك الأكبر. نعم نعم. من الغرور، أخبرها من الغرور، هي لك أو لها قبل الدين، إلا إذا كان في مكان عليها خطر يأخذها ويصيرها إلى الجهات المختصة التي يحفظها، فكان في محل فيه السراق يأخذونها يأكلونها، أو في أرض المهلكة ما فيها رعي ولا ماء. ذكر العلماء المصلحة التي جاء بها الشرع يأخذها، سلمها لولاة الأمور إذا كان لها جهة مختصة، وإلا يبيعها سلمها للمحكمة إذا خاف عليها. المصلحة يوصلها لجهة مختصة إن قدر، والجهة المختصة تعمل ما هو أصلح من بيعها أو جعلها مع رعاة الحكومة في على وجه يحفظها لأهلها مع ضبط صفاتها ورسومها. لا لي بعض الغنم لا يخليها، يأخذها كان لأخيها ولا قبل الذئب، يأخذها ويعرفها سلة، فإن عرفت وإذا هي له يوم صفاتها سنها. والنبي صلى الله عليه وسلم: من أرى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها، يأخذها ويعرفها سنة كاملة رحمه الله. فإذا كان ربيع أمكن يعلها مع الغنم ترعى، يعلها مع الغنم ترعى، وإن كان خاف عليها يبيعها يحفظ ضمانها ويشهد على ذلك على صفاتها ويقال عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لا. الورثة يلزمهم رد الغلول. نعم. الورثة يلزمهم رد الغلول. إذا عرفوا يلزم الورثة رد الغلول. إذا عرفوا الغلول يلزم رد الورثة. نعم. نعم. باب القليل من الغلول. نعم. باب القليل من الغلول. نعم. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا صح. إيش؟ نعم. ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه وهذا أصح. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. كركرة بالكاف يعني بفتح الكاف. نعم. وهذا يبين لنا أن الغال لا يحرم متاعه وما قلنا في هذا هو ضعيف ولكن يؤدب ما يرى ولي الأمر يؤدب ما يرى ولي الأمر ويخلو من الغلول ويرد إلى الغليمة. ولهذا في الحديث الآخر أدوا الخيط والمخيط أدوا الخيط والمخيط لأدوا كل شيء واجب على الغانمين أن يؤدوا ما وجدوه في الغليمة وأن يحذروا الغلول. وهكذا القائمون على بيت المال أو على مال الأيتام يحفظون كل شيء ويؤدوا كل شيء إلا ما سمح به الشرع إلا ما جعل لهم الشرع من معاش من أجرة من جعل على حفظ مال الأيتام شيء جعل لهم أباهم الله لهم ولا يأخذ زيادة. وبهذا أن هذا الرولى للنبي صلى الله عليه وسلم غلى عداءه فعدل بها. نعم. يا رجل لا تفيد سند ضعف قال الشافعي ولم يأمر. قوله ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه يعني في حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غل العباءة. وقوله هذا صح وأشار إلى تضعيف ما روي عن عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه والأمر بحرق رحل الغال لأخرجه أبو داود والأمر بحرق رحل الغال لأخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زايدة الليثي المدني عن الضعفاء قال دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما أي ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفا. قال أبو داود وهذا صح. وقال البخاري في التاريخ يحتجون بهذا الحديث بإحراق رحل الغال وهو باطل ليس له أصل ورواية وراويه لا يعتمد عليه. وروى الترمذي عنه أيضا أنه قال صالح منكر الحديث قد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه. قلت وجاء من غير طريق صالح بن محمد أخرجه أبو داود أيضا من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب موقوفا عليه وهو الراجح. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية وقول مكحول والأوزاعي وعن الحسن يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف. قال الطحاوي لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال. تنبيه: حكى بعض الشراح عن رواية الأصيلي أنه وقع فيها هنا. المقصود أن الصواب عدم التحريق، ولكن يعاقب بما يراه ولي الأمر، يخلو منه المتاع المغلول ويعاقب بما يراه ولي الأمر إذا رأى عقوبته بجلد أو حبس أو مال فلا بأس. نعم، من باب التعزيز. أنه وقع فيه. نعم نعم. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم وفي المغانم. نعم. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوا فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها وابد كأوابد الوحش فما ند عليكم اصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وهذا يبين لنا أن بهيمة الأنعام الأهلية إذا ند منها شيء وأسرى أخذه لا بأس يرمى حتى يسقط يكون مثل الوحش مثل الربا وأشباهه ترمى لأنها حينئذ غير مقدور عليه فأشبه الوحش. ولهذا قال ما ند عليه فاصفعوا به هكذا يرمى حتى يقف حكم الوحش سواء كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل. نعم. إذا كانت يعني بغير حق يعني ما سمح لهم بها لا يأخذون فيها من الغنيمة إلا بعد الإذن حتى يقرر لهم أن يذبحون كذا ويذبحون كذا لا يذبحون على هواهم لابد أن إذن وتفصيل وتعليمات. باب البشارة في الفتوح. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة. وكان بيتا فيه خثم يسمى كعبة اليمانية فانطلقت فيه 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير لرسول الله يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب فبارك على خيل أحنس ورجالها مرات. قال مسدد بيت في خثعم. بارك إن جعلهم بركة وجوات أخرى إن جعلهم 5 مرات وبارك فيهم وفي خيلهم وفي هذا من علم النبوة لأنه لما ضرب صدر جهيل ودعا له صار بعد ذلك لا من أسباب أثبت الناس على الخير. نعم. هذا هكذا الرواية عندكم 5 مرات رواية أخرى أو بعض النساء. نعم صاغر النكهة ما عندي شيء. باب ما يعطي البشير وأعطاك أبو مالك. النبي قد يدعو ثلاثا قد يدعو خمسا قد يدعو سبعا تكرار الدعاء فيه خير. تكرار الدعاء يدعى الرغبة العظيمة والإحاح. الله يحب الملحين في الدعاء. من هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا تألم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه وليقول بسم الله ثلاثا ويقول سبع مرات أعوذ بالله بعزة الله وقدر شر ما أجد واحد. أعوذ بعزة الله وقدر شر ما أجد واحد. وفي رواية أعوذ بالله وقدر شر ما أجد واحد. سبع بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدر شر ما أجد واحد سبعا. يضع يد أحد أحد الألم ويمسح عليه ويقول كل مرة أعوذ بعزة الله وقدر شر ما أجد واحد. في هذا نبرك على خير أحمس خمس مرات. الله عنك. يمدد في يده و لما يغنف يضع على محل الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله ومن شر ما أجد. رواه مسلم الصحيح ورواه أحمد أيضا بسنده. نعم جاء بالله وقدرته وجاء بعزة الله وقدرته كله. نعم نعم إذا آلم وفي الجسد هكذا جاء الحديث. مهما وضعت يدها يدها على الأب قلت هكذا مهما الله أشهد والمسلم هو المسلم. نعم نعم يعني سلم. نعم نعم. باب ما يعطي البشير وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. نعم. باب لا هجرة بعد الفتح. نعم. لا هجرة بعد الفتح. البشير يعطى شيء بل أفضل لأنه أخبرك ما يسرك فإذا أعطيته شيئا فهو حسن يشارك بسلامة قريبك أو صديقك أو فتح للمسلمين أو بولد لك أو أشبه ما يسرك. يا أعطيته شيء مثل ما فعل كعب لما سمع صوت البشير أعطاه ثوبين يعني لما الشرع بثوبة الله يعني. باب لا هجرة بعد الفتح. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. لا هجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. هو المقصود يعني من مكة وإلا فالهجرة باقية من البلاد الأخرى. الحديث الآخر لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. الحديث الآخر الهجرة باقية ما قتل العدو. لكن بعد أن فتح الله مكة لم تبق هناك حاجة إلى الهجرة منها لأنها صارت دار إسلام وكان أولا يجب أن يهاجروا منها إلى المدينة. فلما فتحها الله صارت دار إسلام وانتهت الهجرة منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح يعني فتح مكة ولكن جهاد ونية يعني الجهاد باقي والنية الصالحة باقية وإذا استنفرت تنفر. العدو فالواجب على المؤمن تكون له النية الصالحة في كل شيء في جميع أعماله. هذا أساس عظيم لا بد منه. لا عمل إلا بنية كما في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات. فالمهاجر إذا هاجر بلا نية ما يكون مهاجر

مما يبتلي الله به أولياءه، وهكذا ما أصاب في مكة من الأذى، وهكذا ما أصاب الرسل جميعا من نوح ومن بعده، وهكذا ما أصاب أيوب وغيره. المقصود أن البلايا والمحن تصيب الأخيار وغير الأخيار، وأجمها للإنسان لخبثه فتكون العقوبة أكثر، كما في الحديث إن الله لا يؤمن الظالم حتى إذا أخذ لم يفسه. ومثل قوله جل وعلا سنستجزيهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لمن تخص في الأبصار. فكون الإنسان يبتلى ببعض المصائب من مرض أو كسر أو سقوط من راحلة أو انقلاب سيارة أو صدم سيارة أو سقوط طائرة، كل هذا من المحن التي قدرها الله على عباده، وله في ذلك حكمة بالغة. ولا يدل ذلك على أن المصاب ساقط منزلة عند الله أو ضعيف منزلة عند الله، لا، فذلك من الدلائل على جهاز منزلته إذا كان مستقيما، لأن الرسل هم أفضل الناس وهم خير الناس وهم أشد الناس بلاء. نعم. المعروف مقفلة من خيبر في عندكم الإسلام في الحديث الأول مقفلة من عصفان. لا لا وهم بعض الرواة قصة في مقفلة من خيبر، لأن لما فتح الله على خيبر اصطفى صفية ثم اعتقها وجعل عتقها صداقها. في عندكم عندكم إسلام ولا خيبر؟ نعم تكلم عليه حسن النسخة أسلام. نعم تكلم عليه حسن الله. وقوله فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان. قال الدمياطي هذا وهم، لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان كانت سنة 6، وإرداف صفية كانت في غزوة خيبر سنة 7، وجوز بعضهم أن يكون في طريق خيبر مكان يقال له عسفان وهو مردود. والذي يظهر أن الراوي أضاف المقفل إلى عسفان لأن غزوة خيبر كانت عقبها، وكأنه لم يعتد بالإقامة المتخللة بين الغزوتين لتقاربهما. وهذا كما قيل في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الآتي في تحريم المتعة في غزة أوطاس، وإنما كان تحريم المتعة بمكة فأضافا إلى أوطاس لتقاربهما، والعلم عند الله تعالى. نعم المفروض وهم إلا يخلف خيبر ليس من أسماء الله، هو وهم، هذا أمر مقطوع به، مقطوع منصرف له من خيبر، إلا أن يكون في طريق خيبر شيء من الأسماء فهذا أمر سهل، لكن الوهم الوهم على الراوي في بعض الأسماء ليس بمستنكر. باب الصلاة إذا قدم من سفر. بابه. باب الصلاة إذا قدم من سفر. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محمد بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل فصل ركعتين. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. هذا هو السنة إذا قدم من سفر في وقت ليس فيه نهي السنة يصلي ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس الناس أو يذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة. وهذا الصجابر كان النبي قد باعه قد اشترى منه بعيرا وأعطاه ظهره للمدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جابر من البعير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخل فصلي ركعتين من السجن. يدل على سنيته. نعم سبق إليك إذا في واقعنا الآن أكثر المساجد مغلقة فهل يصلي في بيته؟ والله حسن إن شاء الله، فصلي البيت حسن، ما لا يترك كله لا يترك كله، معكم ما لا يترك كله لا يترك كله. الله يكون سوء من الأسباب. نعم. بعد دور من الأسباب. الله. نعم. باب الطعام عند القدوم. نعم. قول الضحى قيده. لو قيده لو قدم الظهر ولا في الليل ولا واحد. نعم. هم الظاهر يعني يستطيع أن يؤخر القدوم أو يؤجل القدوم. نعم يستطيع أن يؤخر وقت العصر يؤخر المغرب الفجر يؤخر حتى تطلع الشمس. نعم يعني قبل الدخول في البيت. نعم أقول هكذا ركعتان قبل أن يدخل بيته. نعم قبل أن يدخل بيته. نعم يعني يأتي المسجد قبل البيت. هكذا كان يصل المسجد يصلي ثم يجلس الناس عليه الصلاة والسلام. نعم يجلس لهم في المسجد أو في البيت. نعم يجلس لهم في المسجد يعني في البيت صلي في البيت ثم يجلس الناس. نعم باب الطعام عند القدوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه. حدثنا محمد قال نعم باب الطعام عند القدوم. نعم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر لمن يغشاه. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. كان إذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة. زاد معاذ عن شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم الصرارة أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين. صرار موضع ناحية بالمدينة. اللهم صل. نعم كتاب فرض يدعي أخوية الوليمة عند قدوم الأسرار شفا لله على نعمة القدوم. وإياسا للأهل والأصحاب ومن يقدم يأتي بالسلام عليه. فإذا قدم وصنع طعاما وهو القدوم هو حسن لما فيه من شكر الله ولما فيه من الإناس والسرور للأهل ومن يقدم معه. كتاب فرض الخمس.